هل يجوز أن أمسك المصحف أثناء الصلاة مع توضيح ذلك، وكيف أضعه أثناء السجود جزاكم الله خيرا؟ إذا دعت الحاجة إلى ذلك يقرأ المصحف في صلاة رمضان في الصيام، نعم، وأشبه ذلك لا بأس، فالأفضل يقرأ عن ظهر قلب إذا كان حافظ، فإذا كان يحتاج المصحف فلا بأس. فثبت أن مولى عائشة رضي الله عنها كان يصلي بها من المصحف في رمضان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.